بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها السادة والسيدات، هذه هي المحاضرة الثالثة من محاضراتنا في تثبيت العقيدة الإسلامية عن طريق العلم. وقد كنا في آخر حديثنا في المحاضرة الفائتة نتكلم عن ظاهرة الوحي وتحليلها، ولقد عرفنا مما ذكرناه في آخر حديثنا أن الوحي لا يمكن أن يكون شعورا داخليا ظهر في كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد يتصور بعض الباحثين الغربيين، للأسباب التي ذكرناها والتي دلت عليها الوثيقة التي يؤمن بها سائر الباحثين في ظاهرة الوحي من مسلمين وغير مسلمين. وآخر ما قلناه في حديثنا الفائت أننا لو تصورنا أن الوحي شعور داخلي نابع من كيان محمد عليه الصلاة والسلام، لاستلزم ذلك أن يكون أسلوب القرآن وأسلوب الحديث واحدا، ولكن النظرة البدهية الأولى توضح نقيض ذلك، فإن أسلوب الحديث النبوي مغموس في الطبيعة البشرية، وما من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو ينبض بالصفة الإنسانية التي يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان معنى الحديث منقولا عن الله سبحانه وتعالى، أما القرآن فإنك لا تجد في آية من آياته أي صورة من صور المعنى البشري والإنساني، فهو مصطبغ بجلال الربوبية دائما. وقلنا إن الإنسان لا يمكن إلا أن يكون كلامه مرآة نفسه، وإذا شاء الإنسان أن يخبر طبيعة إنسان ما فإن أصدق مرآة يتجلى من خلالها طبعه وكلامه. ونتابع الآن هذا البرهان على أن القرآن كلام الله عز وجل، ومن ثم فإن الوحي ليس شعورا داخليا في كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول، ننظر أيها الإخوة إلى كل آيات الكتاب المبين فنراها تتسم بجلال الربوبية. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هل تجد في هذا الكلام أي صفة من صفات البشرية؟ فإذا عرفت أن هذا الكلام مبرأ من الضعف الإنساني، فهل تتصور أن إنسانا ما، محمدا عليه الصلاة والسلام أو غيره، يستطيع أن يجلس فيتخلص من بشريته وطبيعته الإنسانية ويجعل من نفسه إلها خالقا غير مخلوق، ربا وسيدا للمكونات جميعها، فيقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ أو هل تتصور أن هذا الإنسان يستطيع أن يتناسى إنسانيته وضعفه فيقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين؟ أو يقول مثلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أو أن يقول الإنسان مثلا متناسيا بشريته وضعفه، يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كيف يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يتخلى عن إنسانيته وبشريته كما يتخلى أحدنا عن معطفه، ثم يقول هذا الكلام الذي لا يمكن أن يصوغه إنسان؟ هذا كلام خالق وليس كلام مخلوق. بينما عندما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، أي الحديث، تجد أن كلامه كلام بشر. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حقه شيئا فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. من الواضح أن هذا كلام إنسان. فإذا عرفنا هذه الحقيقة أدركنا أن القرآن الذي بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبع من مشكات أخرى غير نفسه، والقرآن أبرز مظاهر الوحي. إذن الوحي حقيقة خارجة عن كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه بواسطة جبريل يبلغ من عن الله عز وجل. ودعونا أيها الإخوة نأتي ببعض البراهين الأخرى التي تبين حقيقة الوحي، وأنه ليس شعورا داخليا نابعا من كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ القرآن كثيرا ما نجد أسئلة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها بطريقة ما، ثم جاء القرآن يخطئه فيها ويجيبه عنها عن تلك الأسئلة بأجوبة أخرى. كيف يكون القرآن كلام رسول الله والقرآن يصحح كلمات النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما نضرب بعض الأمثلة، عندما جاءت زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنهما تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها قال لها أنت مني كظهر أمي، قالت له ما معنى هذا الكلام وما الذي ينبغي أن أفعله وقد قال لي هذا؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه، أي الذي أتصوره. وانظروا عندما يتكلم رسول الله من عند نفسه، الذي أتصوره الذي أفهمه أن هذا طلاق، ومعنى ذلك أنك قد حرمت عليه. فأخذت تشكو إليه وتقول يا رسول الله إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. ولكن الرسول ظل يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقامت وقالت أشكو إلى الله أمري، وما إن ذهبت حتى نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وهكذا فقد أنزل الله عز وجل بيانا يوضح أن هذا ظهار وأنه ليس طلاقا. ونادى وأخبر رسول الله المرأة أن تعود، فقال لها إن هذا ليس طلاقا، وإن على زوجك أن يكفر إذا أراد عودة إليك، وهكذا فقد صحح القرآن كلام رسول الله. كيف يمكن أن نتصور أن القرآن إذن كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأضرب مثلا آخر، رجل من المسلمين اسمه طعيمة ابن أبيرق سرق، سولت له نفسه، سرق غرارة طحين من بيت إنسان مسلم أيضا، وفي غرارة الطحين أي في كيس الطحين هذا بعض التحف والأموال، ولكن طعيمة هذا خطط لسرقته حتى ينجح فيها، أودع غرارة الطحين هذا الكيس الذي سرقه، أودعه في بيت جار للمسلم المسروق وكان يهوديا، وقال له لتكن هذه الغرارة وديعة عندك وبعد أيام سأعود وأخذه. نعم، كانت خطة الرجل السارق أنه ينتظر بضعة أيام، فإن نجحت السرقة وخفيت الحقيقة عاد فأخذ الغرارة آمنا مطمئنا، وإن لم تنجح السرقة وكشف الأمر فسوف يتلبس بالسرقة اليهودي. وفعلا شكى المسروق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وأخذ رسول الله يبحث، ونظروا فوجدوا رشاش طحين موصولا ما بين بيت المسروق وبيت اليهودي، وهذا عندنا في هذا العصر يسمى عند القانونيين بالجرم المشهود. فجيء باليهودي ويهوديته دليل آخر ليس مسلما، وواجهه رسول الله بالتهمة فقال أنا لم أسرق، وإنما أودع الغرارة عندي فلان من الناس. وجيء بطعيمة فغضب أمام رسول الله وقال يا رسول الله نحن بيت مسلم أنتهم بالسرقة؟ نعم، لينظر المسروق من عدوه ومن الذي سرق. الرسول بشر، تصور، فوجد أن هذا الكلام معقول، المسلم بعيد منه أن يسرق، أما اليهودي فمعقول منه أن يسرق، ورشاش الطحين دليل آخر. وتوجهت أصابع الاتهام وضاقت حول اليهودي، وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل به العقاب، وإذا بآيات بعشر آيات تنزل تبرئة لليهودي وعتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتجريما لذلك المسلم. أولها قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله شاهدا عليما إلى آخر الآيات. وهكذا استدعى رسول الله اليهودي وبرأه واعتذر إليه و اعترف طعيمة بما فعل. كيف يمكن أن نتصور أن القرآن كلام رسول الله إذن؟ وهكذا نعلم بالأدلة البديهية الواضحة أن القرآن بأسلوبه ومضمونه ومعانيه أكبر شاهد على أن الوحي ليس شعورا داخليا نابعا من كيان رسول الله، وإنما هو الوحي حقيقة خارجة من كيانه استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل متمثلا في نبأ أو أحكام يبلغها الله عز وجل إياه عن طريق هذا الملك، هذا هو الوحي. وإذن فالنبي إنسان أوحي إليه، أي أوحى الله عز وجل إليه بنبأ أو شرع، فإن أمره بالتبليغ أيضا فهو رسول. عرفنا إذن حقيقة الوحي، وعرفنا كيف نصدق أن محمدا رسول بالمنهج العلمي، واستطعنا أن نعتمد على طمأنينة علمية راسخة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن بالإنسان العبقري، أي أن نبوته مظهر لعبقريته، ولم يكن زعيما، ولم يكن هاوي ملك، ولم يكن مصلحا اجتماعيا كما يصور المستشرقون زورا وبهتانا. نحن نلجأ إلى العلم ونطلب منه أن يفصل لنا في هذه المسألة، وقد فصل العلم في هذا. فرسول الله عبقري وزكي، وأوتي صفات نادرة، لكن هذه الصفات كلها فرع عن نبوته، فرع عن كونه رسولا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. هل أزيدكم أدلة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أظن أننا لسنا بحاجة، ولكن إذا كان فينا من يطلب المزيد فما عليه إلا أن يرجع إلى دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصادر الموثوقة السليمة، فسيجد ما يوضح له حقيقة شخصية محمد عليه الصلاة والسلام. ولو سوف يجد أن كل يوم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد صدق على أنه نبي من عند الله عز وجل، وليس إنسانا مصلحا اجتماعيا قط. والآن عرفنا باليقين العلمي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، إذن عرفنا أن القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن نفسه الذي عرفنا أنه ليس كلام بشر يوضح لنا هذه الحقيقة. نعم، الباري عز وجل يقول: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ويقول: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. نعم، ويقول: إن هو إلا وحي يوحى، ويكرر الله عز وجل هذه الحقيقة. فإذا عرفنا ذلك فإن العقل لا بد ولا مناص له من أن يقف أمام هذا القرآن ليصغي إليه، ليصغي إلى كل كلمة فيه، موقنا بأنه خطاب رب العالمين إلينا. ولا بد أن يحمل هذا اليقين كلا منا على أن يصغي بإجلال وبتعظيم وبيقين قاطع إلى هذا الكلام، وهو يعلم أن كل ما فيه حق وصدق، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام خالق الكون كله. فإذا أصغينا إلى القرآن ماذا نجد فيه؟ والقرآن، الالتجاء إلى القرآن ثمرة الإيمان بالنبوة. نجد في القرآن نوعين من الخطاب أو الحوار. النوع الأول أنباء وإخبارات. الله عز وجل ينبئنا في هذا القرآن عن قصة الكون، قصة الإنسان، قصة رحلته في هذا الوجود، ينبئنا عن تتمة الرحلة التي نحن مقبلون إليها، أحداث ما بعد الموت، قيام الساعة، أحداث يوم القيامة، مصير الإنسان. ينبئنا الله عز وجل عن كثير من الصور الكونية ويلفت النظر إلى خلفياتها. هذا هو القسم الأول من حديث القرآن، أنباء وإخبارات. النوع الثاني من حديث القرآن لنا تعليمات وأحكام ووصايا. هكذا فليتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، هكذا تعاملوا مع الكون، هكذا سخروا لأنفسكم الحياة، هكذا أقيموا موازين العدل. إنكم خلقتم وقد سلط عليكم عدوان، شيطان خارجي ونفس داخلية، فإياكم أن يغركم الشيطان، وإياكم أن تذهبوا كل مذهب في إرضاء أنفسكم والانصياع لشهواتكم. وقد وضعت أمامكم ميزانا تستطيعون به أن تكونوا على خير حال، ترضون به طبيعتكم الإنسانية وتمتعون به غرائزكم دون أن تنحرفوا إلى أي مهلكة أو توقعوا أنفسكم في أي شقاء. وهكذا إذن القرآن عندما يخاطبنا خطابه إما تعليمات وأنباء عن الكون وما حولنا وعن قصة هذه الحياة، وإما تعليمات وأوامر ونواهي. هذه التعليمات وقد عرفنا أنها صادرة من ربنا، من خالقنا، من الرحيم بنا، يقينا أن هذه التعليمات ما خاطبنا الله بها لتشقينا ولكي تكون قيودا وآثارا في حياتنا، وإنما خاطبنا الله عز وجل بها لكي تكون مصباحا في طريقنا في فجاج الحياة، لكي نستطيع من خلال هذه التعاليم أن نمتع أنفسنا بنعيم الدنيا، وأن لا نوقع أنفسنا في الوقت ذاته في مطباتها وفي مهلكاتها. وهنا قد يقول القائل: ولماذا خلق الله الإنسان؟ ولماذا أقامه فوق هذه الكرة الأرضية؟ هذا سؤال على الهامش أيها الإخوة والأخوات، لا أريد أن أقف عنده طويلا، ولكن لا بد من إجابة مختصرة عن هذا السؤال. أولا، هذا السؤال إذا تأملنا جيدا نجده غير وارد من مخلوق لخالق ومن عبد لإله، ولكن الإنسان من كثرة ما اعتاد أن يسأل أمثاله من البشر: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا صنعت كذا؟ لماذا تحفر الأرض؟ لماذا تزرع؟ لماذا تبني؟ لأن كل إنسان عندما يفعل شيئا يهدف من فعله إلى غاية، لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يحقق غاياته رأسا وإنما بوسائل. وبناء على ما تعوده الإنسان يطرح هذا السؤال أيضا في حق الله عز وجل، فيقول: لماذا خلق السماوات؟ لماذا خلق الإنسان؟ بكل بساطة وبكل وضوح نقول: هذا السؤال لا يرد من المخلوق للخالق. الله عز وجل لا يندفع إلى أعماله بدوافع كالتي تدفعنا نحن، أي لا يندفع إلى أعماله بقصود يريد أن يبلغها عن طريق وسائط، فإن الله لا يعجزه شيء أن يحقق ما يريد بدون أي وسيلة. وجوابنا من ثم على هذا السؤال قول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لقد شاءت حكمة الله أن يخلق الإنسان فوق هذه الكرة الأرضية، وأن يعرفه على ذاته، وأن يعرفه قصة الكون الذي من حوله، وأن يجعله خليفة فوق هذه الأرض يقوم عن الله عز وجل في رقابة ميزان العدل بين الناس، لكن بسلوكه الاختياري لا بالغريزة كالحيوانات المختلفة. هكذا شاء الله عز وجل، ولا راد لمشيئته ولا معقب لقضائه. نتجاوز إذن هذا الموضوع ونقف من ثم أمام المسألة التي يتطارحها كثير من الناس، وهنا تأتي مناسبتها. عندما قلنا أن القرآن في شطره الثاني عبارة عن تعليمات وأوامر ونواهي، ومن ثم يحذرنا القرآن أننا إذا لم ننفذ هذه الأوامر وإذا ارتكبنا هذه النواهي فقد يسبب لنا ذلك شقاء وبيلا، وإذا انصعنا لأوامر الله عز وجل فلا شك أن هذا الانصياع يكون سببا لسعادة الإنسان في دنياه وآخرته. هنا قد يقول أحدنا: والقضاء والقدر ماذا نصنع به؟ وماذا يملك أن يفعل الإنسان في نطاق التعليمات التي وجهت إليه والنواهي التي حذر منها ما دام محكوما بسلطان القضاء والقدر؟ أيها الإخوة والأخوات، هنا نفتح ملف مسألة القضاء والقدر ونطيل الكلام بشأنهما لكي نعلم أن هذه المسألة ليست مشكلة، وأنا لا أقول مشكلة القضاء والقدر كما تلاحظون، وإنما أقول مسألة. إلا أن محترفي الغزو الفكري أرادوا أن يجعلوا منها مشكلة وتاجروا بها من أجل أن يصلوا إلى ما يبتغون، وطالما عكروا الرؤية بين كثير من العقول والإسلام بواسطة موضوع القضاء والقدر، ولكنهم ما استطاعوا أن ينجحوا وأن يخدعوا إلا البسطاء السذج من المسلمين. أما أولئك الذين حصنوا أنفسهم في حصن الثقافة الإسلامية الراشدة فما أبعد أن يستطيع شياطين الإنس أو الجن تلاعبا بعقولهم. ما معنى القضاء؟ القضاء علم الله عز وجل بكل ما يجري مع الإنسان وبكل ما يتصرفه، سواء من أموره التي هو مخير فيها أو أموره التي هو مسير فيها. علم الله عز وجل بما سأفعله وبما يجري علي من أحداث ماضية وآتية، هذا العلم المسجل في كتاب الذي لا يطلع عليه إلا الله هو الذي يسمى القضاء. وأما القدر فهو وقوع معلومات الله عز وجل تماما على النحو الذي علمه. فإذا علم الله عز وجل أنني سأموت في تاريخ كذا ويوم كذا وفي ساعة كذا، فهذا هو القضاء. فإذا مت فعلا في ذلك التاريخ فذلك هو القدر، وهذا من الأمور التي لا اختيار لي فيها. مثال آخر من الأمور التي أنا مخير فيها: علم الله عز وجل أنني سألقي هذه المحاضرات في هذه الأيام بعدد معين وبشكل معين، علم ذلك وسجله في غيبه، هذا هو القضاء. ثم إذا وقعت هذه المحاضرات فعلا وأنجزتها كما علم الله عز وجل فهذا هو القدر. أعود فأقول إذن: القضاء علم الله عز وجل بكل ما يقع في الكون وبكل ما يجري على الإنسان من الأحداث التي لا اختيار له فيها أو الأحداث التي هو مخير فيها. والآن إذا علمنا أن هذا هو القضاء، فهل هنالك أي علاقة بين القضاء وبين الجبر؟ وهل يحق للإنسان أن يقول: قضى الله علي أن أفعل كذا، إذن أنا لست صاحب رأي ولست قادرا على أن أختار لنفسي شيئا؟ لا يمكن للإنسان أن يعتذر بالقضاء، وقد عرفنا معناه. لا يمكن للإنسان أن يعتذر بالقضاء فيقول شيئا من هذا القبيل. ولنزد الكلام إيضاحا: القضاء علم الله. يقول العلماء: العلم صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة. أي أن العلم أشبه بالمصباح الكهربائي في مقدمة السيارة، فأنت عندما تضيء مصباحك الكهربائي في مقدمة السيارة، هذا المصباح يريك الطريق على ما هو عليه، يريك الطريق المستقيم مستقيما، والمعوج معوجا، والمعبد معبدا، والطريق المملوك بالحفر والتضاريس كما هو. المصباح أو الضوء يريك الشيء على واقعه. العلم صفة كهذه الصفة، صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة أو ملزمة. الله عز وجل خلق الإنسان وأورثه العقل ومتعه بالاختيار وأقدره على اتخاذ القرار، ثم إن الله بوصف كونه إلها لا بد أن يعلم ماذا سأختار بمحض إرادتي، وماذا سأصنع، ومتى أرتكب محرما، ومتى أطيع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم هذا مني بطبيعة الحال. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أنني باختياري وبإرادتي سأفعل كيت وكيت وكيت، فمتى يحق لي أن أقول إذا أنا أصبحت مضطرا؟ إذا علم الله ماذا سأختار أصبحت بذلك مضطرا؟ هذا وهم، أو هو تناقض، أو سوء معرفة من الإنسان عندما يتصور الأمر على هذا النحو. وتعالوا نأتي بمثال يتعلق بحياة الناس بعضهم مع بعض لنوضح هذا المعنى الذي أقول. مدرس في جامعة أو مدرسة له تلميذ بوصف كون الأستاذ عبقريا خبيرا ذكيا، تأمل في تلميذه وتوقع منه الرسوب، توقع منه الإهمال والكسل، وسجل هذا الأستاذ في مذكرته أن هذا التلميذ عندي كسول ولسوف يرسب ولن ينجح. وفعلا هذا التلميذ رسب أخيرا، لأنه فعلا كما تنبأ أستاذه وكما تفرس فيه كان كسولا. هل لهذا التلميذ أن يقول لأستاذه ما دمت أنك قد عرفت أنني كسول وأنني لن أنجح فأنت إذن الذي سببت لي الكسل والرسوب، وما ينبغي أن تحاسبني على شيء لست مختارا فيه؟ هل لهذا التلميذ أن يقول هذا الكلام؟ أبدا. لو أن هذا التلميذ قال هذا الكلام لأستاذه لعاقبه أستاذه عقابا آخر، يقول لو أنا بمحض معرفتي وخبرتي وفراستي عرفت أنك ستختار الكسل ولسوف تختار الإهمال، ومن ثم فلسوف ترسب بسبب تقصيرك لا بسبب دفع إياك إلى التقصير. إذا كان هذا الأمر معروفا فيما بين الناس بعضهم مع بعض، فهذه المسألة هي ذاتها فيما يتعلق بعلم الله. الله خلقني وأودعني في هذا الكون وأعطاني القدرة وأعطاني الاختيار وأعطاني القدرة على اتخاذ القرار، ثم نظر إلي فعلم ماذا سأختار، سجل هذا في علمي، هذا هو القضاء. أما القدر فوقوع ذلك مطابقا لعلم الله سبحانه وتعالى. طبعا هنالك أشياء مما يدخل في قضاء الله عز وجل لا اختيار لي فيها، مثل علم الله عز وجل بأنني سأمرض يوم كذا، وأنني سأقع مثلا وأصاب بشيء، وأنني سأموت يوم كذا، وأنني سأنام، في ساعة كذا وأستيقظ ساعة كذا، هذه أشياء كلها أيضا يدخل في علم الله عز وجل، ولكنها ليست مما يدخل في نطاق اختياراتنا. ومن ثم فإن الله لا يحاسبنا عليها، لأنه لا يحاسب الإنسان إلا ضمن دائرة قدراته والأمور التي هو مخير فيها. هذا هو معنى القضاء والقدر. ولكن مع ذلك يبقى هنالك أو تبقى سلسلة من التساؤلات، فلنأتي على هذه التساؤلات كلها واحدة إثر أخرى. قد يقول قائل: هذا حسن، ولكن الفعل الذي يصدر مني عندما أصلي أو عندما يشرب الخمرة من يشربها، هذا الفعل من الذي خلقه؟ أليس الله خالق كل شيء؟ نقول بلى. طيب، إذا كان الله خالق كل شيء، إذن فصلاتي هو الذي خلقها، وشربي الخمر والعياذ بالله هو الذي خلقه، وسيري إلى المسجد أو إلى الموبقات هو الذي خلقه، فقد عادت المشكلة. كيف يحاسبنا الله عز وجل على أمور هو خالقها؟ الجواب، ولنتأمل أيها الإخوة بدقة، الله هو خالق كل شيء فعلا، وأفعالنا هو خالقها. لكن ما معنى أن أفعالنا هو خالقها؟ عندما أكتب الآن، الذي أقدرني على حمل القلم هو الله، والذي أقدرني على تحريك يدي هو الله، والذي بث الدماء في عروقي فأحيا يدي بهذه القدرة هو الله. ومن ثم أقول: خلق الكتابة، فعل الكتابة بخلق الله سبحانه وتعالى. كذلك الذي أقدرني على الوقوف منتصبا عند الصلاة هو الله، والذي يقدرني على التحركات في الصلاة هو الله عز وجل. إذن الله هو خالق فعلي. ولكن مهما قلنا إن الله هو خالق فعل الإنسان، فإن هذا لا يساوي ولادة الفعل، لا يساوي ظهور الفعل من العدم إلى الوجود. لابد أن يوجد دافع إلى هذا الفعل الذي يخلقه الله. ما هو هذا الدافع؟ الرغبة. رغبتي في أن أصلي، رغبتي في أن أكتب، قراري الذي أتخذه أنني الآن سأنهض لأذهب إلى المسجد فأصلي. هذا القرار الداخلي، هذا العزم مني أنا بهبة من الله عز وجل، أودع في كياني سرا اسمه سر الانبعاث، الإرادة، العزم. هذا الشيء أنا أتمتع به. فالله عز وجل عندما يراني، الله مطلع على القلوب، مطلع على السرائر، عندما يراني قد عزمت على أن أقوم فأصلي وتكامل العزم في كياني، فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في كياني القوة ويقدرني على النهوض ويحرك أعصابي ويجري الدماء في عروقي لكي يخلق الفعل المناسب للعزم الذي عزمته. والمثوبة يوم القيامة ليست على الفعل المادي الذي هو بخلق الله، ولكن المثوبة على العزم الذي صدر مني. العزم، الرغبة في الصلاة، هذه الرغبة هي مناط المثوبة في الطاعات، وهي مناط العقوبة في السيئات. أرجو أن نتنبه إلى هذا أيها السادة. فالباري سبحانه وتعالى يراني ويرى ضميري ويرى حركات قلبي، يرى أنني أفكر في معصية من المعاصي، هل أفعل أم لا أفعل؟ هذا شيء من الإنسان. ثم إنني أفكر، أفرض عزمت على فعلها، رأى الله مني العزم، واستجمعت حوافزي لتطبيق هذه المعصية. هنا يأتي دور خلق الفعل، يخلق الله في كياني القدرة ويحركني ويطلق في كياني الحركة المتناسبة مع ما قد عزمت عليه، فأقترف المعصية بخلق الله لها في كياني، ولكن الذي هو مناط المعاقبة التي تنتظرني العزم الذي صدر مني، أي أن الله يجعل أفعال الناس تجسيدا لعزائمهم، يجعل أفعال الناس التي يخلقها تجسيدا لقصودهم حتى لا تبقى خفية. وانظروا إلى كتاب الله عز وجل، دائما يجعل المثوبة منوطة بما يسميه الكسب لا الفعل، بما كنتم تكسبون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. ودعونا من الحديث عن القرآن في هذا الصدد، القوانين الوضعية تجري على هذا المنوال أيضا، فإن القانون عندما يجرم الإنسان لا يجرمه بناء على الفعل المادي الحركي، وإنما يجرمه بناء على قصده. ونضرب مثلا، لو أن إنسانا دخل إلى غرفة مريض ليعوده بحسب الظاهر وقد أراد به شرا، فانتهز فرصة غفلة من المريض واستل قارورة الدواء ووضع في مكانها قارورة سم، ثم خرج، ولما حان أخذ المريض الدواء أخذ القارورة بيده وشرب منها بيده فمات. لو نظرنا إلى الفعل المادي لرأينا أن المريض هو الذي أمات نفسه، أي هو الذي انتحر، ومع ذلك فإن القانون يجرم ذلك الشخص الآخر، وإن كان ذلك الشخص لم يقم بعمل مادي مميت، ذلك لأن تصرفه كشف عن قصده، والقصد هو مناط العقوبة ومناط الثواب. وهكذا، فالله هو خالق الأفعال جميعا، ولكن الله عز وجل ينظر إلى ما استكن في القلوب، فإذا كانت النية طاعة الله جسد هذه النية بخلق الفعل، وإذا كانت النية المعصية جسد الله هذه النية في فعل المعصية، ليكون ذلك شاهدا يوم القيامة على قصده هذا. هذه هي المشكلة الأولى قد تخطر في البال أجبنا عنها. لكن هنا قد يسأل أحدكم السؤال التالي، هذه الإرادة أو هذه الحرية التي أتمتع بها، من الذي وضعها في كياني؟ أليس الله؟ أقول بلى. يقول أحدنا، فإذا كان الله هو الذي جعلني مختارا، إذن الكل من الله، إذن فليس هنالك أي شيء لي ما دام أن الله هو الذي متعني بالاختيار. هذا ما يقوله بعض الناس، ولكن هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات فيه مغالطة واضحة جدا. لو أن أحدكم تنبه جيدا لكشف عن هذه المغالطة وسخفها. الله عز وجل متعني باختيار، هذا محل اتفاق، إذن أنت ممتع بالاختيار، هذا كلام جميل. إذن هنالك فرق بينك وبين من لم يمتعه الله عز وجل بهذا الاختيار. هنالك إنسان مسلوب الاختيار لا يملك أن يتخذ قرارا، وهنالك مثلك يتمتع بالاختيار. أنت تقول متعني الله بالاختيار، وصاحبك الذي إلى جنبك لم يمتعه الله بالاختيار، بينكما فرق أم لا؟ بينكما فرق واضح. هذا الفرق كيف يتجسد ويتبين؟ أن الله عز وجل جعل صاحبك مسيرا لا يستطيع أن يتحرك بحرية فيما يصنع وفيما يفعل ويأتي ويذر، بينما أنت أورثك الله القدرة على أن تقرر أريد كذا ولا أريد كذا. أما قولنا إن الله هو الذي متعنا فهذا جميل، فعلا هو الذي متعنا، وهذا يدعونا إلى مزيد من شكر الله سبحانه وتعالى. تأمل ما معنى متعنا؟ هل معنى متعنا بالاختيار أي سلبنا الاختيار؟ إذن هذا تناقض. متعنا بالاختيار أي جعل كل واحد منا قادرا على أن يتخذ قراره بنفسه. صحيح ولا يملك أن يخلق فعلا، لكنه هو صامت جالس يقول لقد عزمت على كذا وكذا. هذه هبة من الله عز وجل، وما دامت هبة من الله سبحانه وتعالى إذن ينبغي أن أتحمل ضريبتها. فكيف يمكن أن يقول قائل ما دامت هذه الإرادة التي أتمتع بها من الله إذن أنا لا أملك شيئا؟ هذا كمن يقول ما دام أن الذي أعطاني هذا المال هو الله إذن أنا لا أملك مالا. هذا تناقض. أنت تقول الله ملكني المال، ثم تعود فتقول إذن فأنا لا أملك المال. إذن ما الفرق بينك وقد ملكك الله المال وبين صاحبك الذي لم يملكه الله عز وجل هذا المال؟ فرق كبير. إشكال آخر قد يسأله بعض منا، يقول إذن هنالك آيات في كتاب الله عز وجل كيف نفهمها؟ الباري عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا الكلام سلب للمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا أيها السادة، هنا من يحاول أن يلبس ويغالط، أو هنالك جهال وصلوا إلى درك خطير من الجهل فلم يعوا الكلام العربي السليم. هذه حجة تثبت أن للإنسان مشيئة، وليست حجة تسلب الإنسان مشيئته. يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معنى هذا الكلام أي ما كنتم لتتمتعوا بهذه المشيئة لو لم أشأ أن أمتعكم بها، ولكني قد شئت أن أمتعكم بهذه المشيئة فها أنتم اليوم تتمتعون بها. إذن الآية في رصيدها الأخير تثبت للإنسان المشيئة أم تسلب عنه المشيئة؟ وما تشاءون أي لم تكن لكم من مشيئة، وكان يمكن أن تكونوا كريشة في الهواء لو لم أشأ أن أجعلكم ممتعين بهذه المشيئة. والنتيجة أن الله شاء أن نكون ممتعين بها، وهذا تمنن من الله علينا. يمتن الله علينا بأن أورثنا هذه الخصيصة المزية التي لا يتمتع بها كثير من الخلائق. فكيف يفهم أحدنا من هذا الكلام أن الإنسان لا يتمتع بمشيئة؟ أظن أن الجواب واضح. أيضا قد يقول أحدنا طيب والآيات الأخرى كقوله عز وجل ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من تحب، هنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الكلام وأمثاله في القرآن كثير يدل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يختار للهداية من يشاء ويزجه فيها، ويختار للضلال من يشاء ويزجه فيها. الجواب فعلا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، نعلم هذا، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن هل سمعت آية في كتاب الله عز وجل يوضح فيها الله عز وجل أن الله يهدي الناس بشكل عشوائي ويضلهم بشكل عشوائي؟ إن رأيت في القرآن كلاما من هذا القبيل فتلك هي المشكلة. إن الله عز وجل بين لنا نقيض ما قد تتصور. صحيح أن الله أعلن أنه يهدي من يشاء هدايته ويضل من يشاء إضلاله، لكنه فصل القول في آيات كثيرة في كتابه، فأوضح لنا أن كل إنسان تخلى عن كبريائه ووضع عقله ميزانا بين يديه وقرر أن يتبع الحق الذي يهديه إليه عقله، إن كان إيمانا أو إلحادا، دون أي مواربة ولا عصبية ولا استكبار، فإن الله سيهديه. هكذا قرر الله عز وجل في قرآنه، وقرر أن كل إنسان سلفا يضع نصب عينيه عصبيته أهواءه ويحجب نفسه عن الحق بكبريائه سلفا، بحيث يأتي المناقشون والمحاورون فيصدهم ويردهم دون أن يلتفت إلى عقله، فإن الله قرر في قرآنه أن يضله. انظروا إلى قول الله عز وجل عن الفئة الأولى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وانظروا إلى قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الباري آل على نفسه أن يهدي كل من تعرض لأسباب الهداية. وانظروا إلى قوله عز وجل في حق الفريق الثاني: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع على قلبه، أي يجعله لا يعي، هذا فعلا إضلال. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وأكد هذا في آية أخرى إذ قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا هو الميزان، هنالك قانون أوضحه الله عز وجل. قال: أنا أهدي من أشاء وأضل من أشاء. ثم إنه عاد فشرح وبين أن الإنسان الذي تخلى عن كبريائه وقرر أن يسير وراء عقله يهديه الله، لا بد أن يهديه. والإنسان الذي قرر أن يسير وراء رعوناته ووراء بغيه وكبريائه وعصبيته وأنه لن ينصاع للحق، فإن الله عز وجل يسلمه إلى ما قرر ويضله. فهل هنالك من إشكال؟ أنا أضع أمامكم بعض الصور والنماذج التي تجسد هذا المعنى. أيها السادة، هنالك كثير من المشركين الذين كانوا في العصر الجاهلي إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشركون منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة كما يقول الله عز وجل. فهل كان اختيار الله لمن هدى الله ولمن حقت عليه الضلالة عشوائيا؟ لا، الذين هداهم الله هم الذين فكروا وتأملوا وحرروا أنفسهم من ربقة كبريائهم عنادي. هؤلاء هداهم الله ولو بعد حين. والذين حقت عليهم الضلالة هم أولئك الذين استكبروا وعاندوا، يعرفون الحق ولكن عنادهم يمنعهم من الخضوع له، أمثال أبي جهل أبي لهب، الوليد بن المغيرة، أبي بن خلف، هؤلاء ذهبوا ضحية عنادهم أيها الإخوة. ولذلك عندما يوضح الله حيثيات عقابهم يوم القيامة في المحكمة الكبرى يوم القيامة، ماذا يقول عنهم؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لم يقل يجهلون، لم يقل لا يعرفون، لو كان كذلك الباري عز وجل كان صفح، يستكبرون. إذن ذهبوا ضحية استكبارهم، وهؤلاء هم الذين لا يهديهم الله ويضلوا. هذه هي المشكلة الأخرى. هل بقيت مشكلة أخرى فيما يتعلق بفهم القضاء والقدر؟ بقيت، نعم، مشكلة أخيرة. قد يقف بعض منا أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث صحيح يقول: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قد يقول بعض منكم: هذا الكلام أفسد كل ما ذكرت. إذا كان الإنسان يتعب ويتعب ويكد في سبيل دخول الجنة، ثم إن إرادة الله تطرده وتقذفه إلى النار، والعكس أيضا، فما المصير؟ الجواب أوضحه رسول الله. الرسول قال هذا الكلام عدة مرات، وفي إحدى المرات في رواية أخرى أيضا صحيحة ماذا قال؟ فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو، فيما يبدو، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب إلى آخره، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو إلى آخر الحديث. انظروا إلى كلمة فيما يبدو، هذه هي التي تشرح الحديث وتنهي المعضلة والمشكلة. فيما يبدو أي إنك لترى أشخاصا يصلون كثيرا ويعبدون الله كثيرا ولا تنفصل المسبحة من أيديهم، ودائما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويلقون كما ألقي الآن دروسا في التوحيد والعقيدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلنا نتصور أن هذا سيدخل الجنة رأسا لأنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن أنا لم أطلع على قصده وعلى عزائمه. هذا الذي يطلع عليه هو الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى يرى قلبه، يرى أنه مرائن، يرى أنه معجب بنفسه، يعلم أنه يفعل هذا من أجل أن تهواه الناس فيهيمن عليهم ويبني عرشا من الزعامة فوقهم. وهكذا فإن الله عز وجل يدعه يعمل بعمل أهل الجنة، وتفاجأ بعد قليل وإذا بهذا الرجل في آخر حياته أفسد عمله. هو لم يفسده الآن، أفسده من قبل، ومع ذلك فلعل الوقت قد أدركنا أيها الإخوة. سأعود إلى هذا الحديث وأعود إلى شرحه في محاضرة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله لنا جميعا القبول.